بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول، قال: فصل. وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار يومئذ، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، وكان أول من بصر به رجل من اليهود، وكان على سطح أطمه، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في ذكر خبر وصول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام وصلها يوم الاثنين، والناس في المدينة في غاية الشوق لمجيئه عليه الصلاة والسلام والتطلع لقدومه، وكانوا على علم بأنه خرج عليه الصلاة والسلام من مكة متجها إلى المدينة، فكانوا يتحرون عليه الصلاة والسلام، وكل يوم إذا أصبحوا خرجوا في ظاهر المدينة من جهة مكة يتحرون مجيئه عليه الصلاة والسلام حتى تحتر الشمس فيرجعون. وفي اليوم الذي قدم فيه عليه الصلاة والسلام كان قدومه يوم الاثنين بعد اشتداد الضحى واحترار الشمس، فكان الناس قد رجعوا، يعني جاءوا على عادتهم في تحريهم للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، واحترت الشمس فرجعوا. قال ابن كثير رحمه الله: وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، أي في المدينة، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته، وافاهم أي قدم عليهم صلوات الله وسلامه عليه حين اشتد الضحى، يعني حين احترت الشمس وكان الناس قد رجعوا إلى بيوتهم. قال: وقد كان خرج الأنصار يومئذ، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، فكان أول من بصر به رجل من اليهود، وهذا جاء في صحيح البخاري، وكان على سطح أطمه بضم الهمزة والطاء، وأيضا يقال بضم الهمزة وإسكان الطاء أطمه. قال في القاموس: الأطم كل حصن بني من الحجارة، كل حصن بني من الحجارة يقال له أطم. فكان الرجل على حصن مشرفا لبعض حاجته، فرأى مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام مع من معه قادما إلى المدينة، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة. فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة. هنا نسأل سؤال: من هم بنو قيلة، ولما سموا بهذا الاسم؟ مر معنا قريبا. نعم، هم الأوس والخزرج، سموا بذلك لماذا؟ الأوس والخزرج رجلان تنسب لهما هاتان القبيلتان، وأم الأوس والخزرج قيلة، ولهذا يقال لهم بنو قيلة. قال: يا بني قيلة هذا جدكم، هذا جدكم الذي تنتظرون. وجاء في رواية: هذا صاحبكم الذي تنتظرون. ومعنى جدكم أي نصيبكم وحظكم، لأن الجد هو النصيب. فقال: هذا جدكم الذي تنتظرون، أي هذا نصيبكم الذي تنتظرونه وتتحرون مجيئه، وصاحب دولتكم التي تؤملونها. هذا معنى قوله: هذا جدكم أو هذا صاحبكم الذي تنتظرون. فخرج الأنصار في سلاحهم فتلقوه وحيوه بتحية النبوة. معنى تحية النبوة أي حيوه مسلمين عليه وينصون في السلام على النبوة، مثل أن يقول: السلام عليك يا رسول الله، والسلام عليك أيها النبي أو يا نبي الله. هذه الصيغة هي تحية النبوة، تحية النبوة: السلام عليك أيها النبي أو يا رسول الله أو يا نبي الله. فحيوه بتحية النبوة. وجاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يرددون ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. كانت هذه الكلمة تتردد في المدينة، الناس يقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. أما القول بأنهم كانوا ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إلى آخر الأبيات في مقدمه، فهذا من الخطأ، ونبه على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر وابن القيم رحمه الله وغيرهما. لأن كما قال ابن القيم رحمه الله: ثنية الوداع القادم من مكة لا يراها ولا يمر بها، وإنما هي تقابل الذي قدم من الشام. القادم من الشام يمر بثنية الوداع لأنها من جهة الشام، أما الذي يدخل المدينة قادم من مكة لا يرى ثنية الوداع. فنبه ابن القيم رحمه الله وغيره أن هذا من الوهم والخطأ أن يقال أنهم كانوا استقبلوه بهذا النشيد: طلع البدر علينا. وإنما الذي جاء في صحيح البخاري أنهم كانوا يقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله. هذا ثبت في صحيح الإمام البخاري. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة. وسعد بن خيثمة مر معنا قريبا أنه أحد النقباء الذين اختيروا في العقبة، وهو من نقباء الأوس، لأن النقباء الذين كانوا من الأوس ثلاثة ومن الخزرج تسعة. قال: قيل أنه نزل على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، وقيل بل على بني عمرو بن عوف، وقيل بل على بني عمرو بن عوف كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. قال: وهو الأثبت، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الزاد، وقال: وهو الأثبت. وهو الذي أيضا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال: فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. قال: وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، أكثرهم لم يره بعد، يعني سمع به وآمن لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر، كان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه رضي الله عنه وأرضاه. فكان بعضهم أو كثير منهم يظن أبا بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في صحيح البخاري قال: فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، يحيي أبا بكر، يعني يقبل على أبا بكر رضي الله عنه محيا يظن أنه هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. حتى أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس، حتى أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس، يعني اشتد الحر، قام أبو بكر بثوبه يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. هناك بعض المسائل سبقت نراجعها قليلا. في صفحة 25 ذكر ابن كثير رحمه الله الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى وأنهم 12 رجلا، ذكر الذين من الخزرج عدهم ثم قال في السطر الثالث من صفحة 25 قال فهؤلاء 10 من الخزرج، ثم ذكر 2 من الأوس. الواقع أن العدد المذكور 9، العدد المذكور 9، فسقط العاشر، والعاشر هو العباس بن عبادة بن نضلة، العاشر هو العباس بن عبادة بن نضلة، كما في البداية والنهاية لابن كثير وكما في مصادر السيرة الأخرى. في صفحة 27 قصة استئجار النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أريقط، هذه في صحيح البخاري عن عائشة قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل بكسر الدال المشددة، عبد الله بن أريقط الديلي بكسر الدال المشددة، هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحل وانطلق معهما عامر ابن فهيرة. عامر ابن فهيرة ارتحل معهما مسلما، ورضي الله عنه شهد بدرا وأحدا وقتل في معركة بئر معونة في السنة 4 من الهجرة. وجاء في صحيح البخاري عن الزبير بن العوام قال لقد رأيته، يعني رأى عامر بن فهيرة رضي الله عنه، قال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني أنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، يعني كأنه يراه فوق السماء، يقول حتى كأني أنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. هذا عامر بن فهيرة، والحديث في صحيح البخاري. وعبد الله بن أريقط الديلي هذا لم يأتي شيء يدل على أنه أسلم، وقد جاء في الروض الأنف للسهيلي قال ولم يكن إذ ذاك مسلما ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ذلك، ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد ذلك. وقول ابن كثير ولما كان بعد 3 جاءهما ابن أريقط في 28 بالراحلتين فركباهما وأردف أبو بكر عامر ابن فهيرة وسار الديلي أمامهما على راحلته. جاء في صحيح البخاري يعقبانه حتى قدم المدينة، يعقبانه أي النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يعقبان عامر بن فهيرة رضي الله عنه على راحلتيهما حتى قدم إلى المدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقباء أياما وقيل 14 يوما وأسس مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانوناء، ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم فقال دعوها فإنها مأمورة، فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم فيقول دعوها فإنها مأمورة، فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، ولم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد وكان مربدا ليتيمين وبناه مسجدا فهو مسجده الآن، وبني لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا إلى جانبه. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل يتعلق باستقرار النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وأين استقر في أول مقدمه، ثم بعد ذلك أين استقر استقراره التام الذي فيه اتخذ مسكنه عليه الصلاة والسلام، الذي بقي فيه إلى أن توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما. وهذا الذي جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: فأقام فيهم 14 ليلة، فأقام فيهم 14 ليلة. قال: وأسس حينئذ مسجده مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى له، فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا. ولهذا قيل في بعض كتب السير أن هذه أول جمعة صلاها صلى الله عليه وسلم في المدينة. قال: ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، أن ينزل عليهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة. دعوها أي الناقة، فإنها مأمورة أي في موضع تستقر فيه، هو موطن استقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فلم تزل ناقته سائرة، فلم تزل ناقته سائرة به، لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم فيقول: دعوها فإنها مأمورة. قال: فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار. فحمل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. جاء في صحيح مسلم أن الناس تنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استقرت، فقال: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه سأل عليه الصلاة والسلام عن أقرب بيوتهم بيتا إلى مكان استقرار الناقة، فكان بيت أبا أيوب الأنصاري. فحمل أبو أيوب رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أقام فيه 7 أشهر إلى أن بنى بيوته عليه الصلاة والسلام الملاصقة للمسجد، وأسكن فيها آله وبقي فيها عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي ودفن فيها صلوات الله وسلامه عليه. قال: واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد، وكان مربدا ليتيمين، وبناه مسجدا فهو مسجده الآن. وبني لآل رسول الله عليه الصلاة والسلام حجر إلى جانبه، حجر إلى جانبه أي إلى جانب مسجده صلوات الله وسلامه عليه من الناحية الشرقية عن المسجد. جاء في صحيح البخاري في الكلام على الموضع الذي بنى فيه عليه الصلاة والسلام المسجد قال: وكان مربدا لسهل وسهيل، مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار في حجر أسعد بن زرارة، ثم دعاهما أي الرسول عليه الصلاة والسلام وساومهما عليه ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجدا، وطفق عليه الصلاة والسلام معهم ينقل اللبن لبناء المسجد، وكانوا يرددون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، وكان يردد ذلك معهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأما علي فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده، وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، أي من الأعمال التي تخصه أو التي وكل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام بها. وهنا تأمل فائدة عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة وأوذي فيها أذى شديدا، والليلة التي خرج فيها كان كفار قريش متربصين به صلى الله عليه وسلم، محيطين ببيته لقتله عليه الصلاة والسلام، لقتله. فتأمل هذا جيدا، يعني أوذي في هذا البلد أذى عظيما، والليلة التي خرج فيها من ذلك البلد كان كفار قريش محيطين ببيته بغية وقصد قتله صلوات الله وسلامه عليه، وتعرض إلى صنوف وأنواع من الأذى والسب والشتم، ومع ذلك يبقي عليا لإعادة الودائع، كل وديعة، لأنهم كانوا يأتمنونه ومعروفا بالأمين، وإذا كان أحدهم لديه شيء يريد أن يحفظه لا يجد أمثل من النبي عليه الصلاة والسلام، معروفا عندهم بالأمانة، ولهذا كان عنده ودائع كثيرة للناس. فأبقى علي رضي الله عنه يعيد الودائع وديعة وديعة إلى أصحابها. في مثل هذه الحال بعض الناس قد يترخص لنفسه ويقول طالما أنهم آذوني وأخرجوني وأرغموني على الخروج وفعلوا وفعلوا، أضيع عليهم ودائعهم عقابا لهم ونكالا ونحو ذلك من التأويلات. لكن تأمل أمانة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة، وهذه مدرسة حقيقة عظيمة جدا في حفظ الأمانة ورعايتها، ولو كان في أحلك الظروف ولو كان في أشد الأحوال. فأبقى النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه لهذا الغرض، من أجل إعادة هذه الودائع إلى أهلها، كل وديعة تعاد لصاحبها. ثم لحق بعد أن أدى هذه المهمة رضي الله عنه وأرضاه برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكفر عامتهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. وفرض الله سبحانه وتعالى إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين، وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل أيضا يتعلق بأول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأعماله التي قام بها في السنة الأولى من مقدمه للمدينة ومهاجره صلوات الله وسلامه عليه إليها. فبدأ بأعمال عظيمة أشار إلى جملة منها ابن كثير رحمه الله تعالى باختصار. وقبل ذلك أشير إلى أنه في هذه السنة توفي أسعد بن زرارة أبو أمامة، وهو أحد الستة الذين من الأنصار الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا عرضه صلى الله عليه وسلم للإسلام وأسلموا وأتوا إلى المدينة دعاة إلى الإسلام، وبدأ على أيديهم يدخل الإسلام بيتا بيتا. فأبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس رضي الله عنه كان من هؤلاء الستة، فكانت وفاته في أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، أو في السنة الأولى من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. يقال أنه شرق أو شهق، وعلى إثر ذلك توفي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء أن عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه ولد في هذه السنة، ولد في هذه السنة، فكان أول مولود للمهاجرين في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وكان النعمان بن بشير أول مولود للأنصار، كان النعمان بن بشير أول مولود للأنصار بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال رحمه الله: فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، أي تم بينهم معاهدات، وكانت أيضا جاء في بعض كتب السير أنها كتبت ولها بنود. قال: وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه في أول أمر، وكان قرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة وعلى يقين بنبوته، فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أتاه مسلما وأعلن إسلامه. لكنه رضي الله عنه قبل أن يعلن إسلامه، والحديث في صحيح البخاري، قبل أن يعلن إسلامه قال له إن اليهود، يعني معنى كلام أنهم يكذبون ويفترون، فأريد أن تدعوهم قبل أن أعلن إسلامي وتسألهم عني. فدعاهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: تشهدون أني رسول الله؟ أمرهم بتقوى الله ودعاهم إلى الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا ذلك، امتنعوا، عاد عليهم امتنعوا. فقال لهم: كيف فيكم عبد الله بن سلام؟ ما مكانته فيكم؟ قالوا: هذا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا، هذا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: حاشاه، حاشاه أن يسلم، يعني مقامه أرفع من ذلك، قالوا: حاشاه أن يسلم. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشاه أن يسلم. عاد عليهم ثلاثا، فقال له عليه الصلاة والسلام: أخرج عليهم. فخرج عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلن إسلامه أمام الملأ وقال لهم: اتقوا الله، ودعاهم الإسلام. فقالوا: كذبت، قالوا كذبت. فكانت قصة يعني عظيمة وعجيبة في إعلان عبد الله بن سلام مع مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، ولم يبالي بذلك كله، ودخل في دين الله وأعلن ذلك على الملأ. قال: وأسلم حبرهم، الحبر هو العالم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكفر عامتهم. وكانوا ثلاث قبائل، ثلاث قبائل مشهورة في المدينة: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. وسيأتي معنا لاحقا نقض كل قبيلة من هذه القبائل للعهد الذي كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. واليهود معروفين في تاريخهم كله بالغدر والخيانة والكذب وعدم الوفاء، فهذه الصفة بارزة لهم في تاريخهم كله. فكل قبيلة من هذه القبائل لم تفي بالمعاهدة والمعاقدة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا سيأتي معنا لاحقا غزوه عليه الصلاة والسلام لبني قريظة، غزوه لبني المصطلق، غزوه لبني قينقاع، كل هؤلاء غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد نكثهم للعهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. بعض العلماء في كتب السير يذكر مؤاخاة أخرى قبل هذا بين المهاجرين والمهاجرين في مكة، ومن أهل العلم ومن المحققين منهم، ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية وابن القيم في الزاد وغيرهما، يرون أن المؤاخاة إنما كانت في المدينة، لأن أهل المدينة كانوا في يسر والمهاجرين كانوا فقراء، تركوا أموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا مصالحهم، فكانوا فقراء، وهؤلاء في تجاراتهم وفي مزارعهم وفي مساكنهم، فآخى بينهم عليه الصلاة والسلام ليحصل الارتفاق للمهاجرين والمعاونة والمساعدة لهم لمصلحة عظيمة. آخى عليه الصلاة والسلام هذه المؤاخاة، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة، إرثا مقدما على القرابة. وضرب الأنصار في هذا الباب أربع الأمثلة في إيثارهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الإيثار ونوه به وأشاد به في آية تتلى في كتابه سبحانه وتعالى، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا ثناء عاطف وإشادة كبيرة بكرم الأنصار. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر كرم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر أحد أن يكون بين أبويه أو يكون بين بيتين من الأنصار، ما ضر أحد أن يكون بين أبويه أو بين بيتين من الأنصار، يعني إذا كان بين بيتين من الأنصار فهو مثل شخص بين أبويه في حدبهم ورعايتهم وكرمهم وإحسانهم وبذلهم وعطائهم. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم مضربا للمثل. ومن يطالع كتب السير يجد يعني نماذج عجيبة في هذا الباب، من ذلكم قصة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف، مع عبد الرحمن بن عوف أخا النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. فدعا عبد الرحمن بن عوف وقال له: لك نصف مالي، لك نصف مالي، وعندي زوجتين، اختر أكثرهما رغبة عندك، اختر أولاهما عندك لأطلقها لتكون زوجة لك. جعل له الخيار، فقال: لا، دلوني على السوق. قال: لا، دلوني على السوق. وأصبحت هذه الكلمة العظيمة دلوني على السوق من أنفع ما يكون، بل إن كثيرا من الخلق رزقهم الله سبحانه وتعالى رزقا عجيبا بسماعهم لهذه الكلمة: دلوني على السوق. قال: لا، دلوني على السوق، يعني وين مكان السوق. فذهب إلى السوق وأخذ يعمل يتاجر، فرجع ومعه سمن وأقط كله ربح في تجارته. ثم لم يلبث طويلا حتى تزوج، فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أمهرتها؟ قال: نواة من ذهب. قال: أمهرتها نواة من ذهب. كل هذه بالسوق. قال: دلوني على السوق، وأخذ يعمل ويتاجر وأربحه الله سبحانه وتعالى وحصل رزقا، أصبح عنده الطعام، عنده غذاء من كسب يده، وعنده المهر للزواج. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. فقال له عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. فالشاهد أن هذه الكلمة دلوني على السوق هذه كلمة عظيمة، عظيمة جدا. فالرجل يعني عرض عليه هذا العرض أن يعطيها رضي الله عنه وأرضاه سعد بن الربيع، يعطيه نصف ماله ويتنازل له عن إحدى زوجتيه يطلقها، فلم يقبل هذا العرض وآثر أن يحصل من كسب يده، وآثر أن يحصل من كسب يده، وقال هذه الكلمة التي أصبحت حقيقة كلمة عظيمة دافعة لخلق كثير جاءوا بعده فحصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما. الشاهد أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ضربوا في هذا الباب، باب الكرم والسخاء والجود والإيثار والعطاء، أربع الأمثلة التي تذكر في التاريخ. قال: وفرض الله سبحانه الزكاة إذاك رفقا بفقراء المهاجرين. على خلاف بين أهل العلم متى فرضت الزكاة، هل فرضت في أول الأمر يعني في أول مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أو في السنة الثانية من الهجرة. قال: وفرض الله عز وجل الزكاة إذ ذاك رفقا بفقراء المهاجرين، كذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان، أعياه فرض الزكاة متى كان، لأنه ليس هناك يعني روايات واضحة في هذا الباب يجزم بها. وجماعة من أهل العلم يرون أنها في السنة الثانية من الهجرة مع فرض الصيام، فرمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، ومثله كذلك الزكاة في قول جماعة من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، وتعرضوا لهم من كل جانب، وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية، في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد، كتب الله عليهم الجهاد كما قال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم عقد ابن كثير رحمه الله هذا الفصل في فرض الجهاد على المسلمين لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأعقب هذا الفصل فصولا عديدة تتعلق ببعوث النبي عليه الصلاة والسلام وغزواته صلوات الله وسلامه عليه. فلعل ما يتعلق بهذا الفصل وما يتبعه أيضا من فصول يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.